ابويا كان حاجه و70 وبطلت له دوت الضغط والسكر والكوليسترول وبقيت اشوف عليه كمان المضاعفات، بقى ياخد الادويه وانا لسه بادئ معاه النظام بقالي شويه، الاقيه بيقع سكره، بيقع ضغطه، بيقع الله، يعني احنا بنتحسن، يعني احنا الشرايين دي بتتصلح، ها يعني الكوليسترول التصلبات دي بتروح، يعني صباعه اللي كان تخن كده من النقرس خاف، ايوه خف، ما بقاش يجيله، يعني البقع الحمر اللي كانت بتجيله من ورا ادويه النورفاسك والزباله دي خفت، خفت. الاستاذ الدكتور ضياء العوضي، استاذ الرعايه المركزيه بكليه الطب جامعه عين شمس. احنا بقى جايين نتكلم كلمتين بقى عن الدهون. الذره اللي عندك في البيت عباره عن ده دهون ثلاثيه، 70% من اي زيت مكونه عباره عن كده، جليسترينا وماسك فيها ثلاث وحدات حمض، اثنين ثلاثه، خلاص حلو. يبقى ده اول نوع من انواع الدهون اسمها دهون ايه؟ ثلاثيه. لا حمض واحد ماسكه يبقى ايه؟ دهون اوليه. لا اثنين دهون ثنائيه. لا ثلاثه دهون ثلاثية. يبقى معنى كده ان الكحول ده اللي هو الجليسرين، احنا عارفين الجليسرين اللي احنا بندهنه على ايدينا عبارة عن كحول سائل لزق بعض الشيء، لكن لما بيمسك في حمض دهني بيتحول لدهون، يبقى زيت، يتحول لزيت. حلو؟ حلو. ده اول نوع من انواع الدهون نعرف شكله. النوع الثاني، لا ده الكحول بتاعي اسمه كوليسترول، الكوليسترول في حمض دهني واحد بقى عمل لي زيت برضه، يبقى حته الزبده اللي عندك وشويه زيت الزيتون فيهم الخلطه دي، شويه من ده على شويه من ده، شويه ده بقى الحمض الدهني الواحد فيه كربونه 2 3 لحد 20 مثلا 24، كويس. من عند النهايه دي بعد اقول عليه اوميجا، اوميجا اوميجا اهي، ادي بدايه الاوميجا اهي. لو حصل والحمض الدهني ده انا ماشي عادي لقيت عنده دبل بوند عند الكربونه الثالثه 1 2 3 بقى اسمه اوميجا 3، يبقى اول دبل بوند. يعني ايه دبل بوند؟ يعني الكربونه ماسكه في اللي بعديها باتنين بوند، هنا بقى اسمه غير مشبع، ما بقاش كله هيدروجين، يبقى هنا ده الاوميجا 3. يبقى الاوميجا 3 عباره عن حمض دهني عادي، خلاص زي اللينوليك اسيد، كويس كويس. بيجي عند الكربونه الثالثه الاوميجا وبقى اسمه بقى فيها دبل بوند، ما بقاش فيها هيدروجين هنا وهنا. حلو الكلام؟ حلو. قال لك كل بقى ما الزيت بتاعك، الزيت بتاعك اللي فيه ثلاث احماض دهنيه لو الثلاثه فيهم دبل بوند يكون احسن، وهنا بقى دي الدهون غير المشبعه. حلو؟ حلو. طب انت تعرف الزيت اللي عندك، الزيت اللي عندك في دهون مشبعه ولا مش مشبعه ازاي؟ تعرف ازاي؟ الزيت اللي يتجمد في الثلاجه مليان دهون مشبعه. الزيت اللي يتجمد في الثلاجه مليان دهون مشبعه. اللي ما يتجمدش في الثلاجه ما فيهوش دهون مشبعه. خلاص؟ يبقى معنى كده ان زيت الزيتون مليان دهون مشبعه، ومع ذلك هو مفيد، يبقى معنى كده، مش معنى ان انا زيت الذره بتاعي كله سايل وما بيتجمدش في الثلاجه يبقى معنى كده هو مليان احماض دهنيه غير مشبعه، الاوميجا 3 وال 6 وال 9 وغيره وغيره وغيره. موافق؟ انا موافق على كل الكلام ده، بس هو مش الصحي برضه. زيت الزيتون على الرغم ان مليان زيوت مشبعه غير هو احسن زيت على وجه الارض، ودراساتهم اللي بتقول كده. عشان كده موضوع بقى اصل الزيوت، لا دي مشبعه، لا مش قصتك. احنا جسمنا كده كده بيكسر دي الرابطه دي بيكسرها، يرجعه تاني جليسرين ودهون او احماض دهنيه، لا اوميجا 3 لا اوميجا 9 لا اوميجا 6، الحاجات دي اسينشال مش عارف في جسمي كونها، بس هاكلها فين؟ في الزبده، واكلها في زيت الزيتون، واكلها في القشطه، هو انت ليه مقتنع مصطفى ابو جبل ان الدهون اللي بتاكلها ببقى حضرتك بتنزل تلزق على الشرايين؟ بص سعادتك، انت متخيل ان الدهون بقى بتاكلها انت تقوم داخله في شرايينك لازقه هنا صح؟ آه معلش انا اسف، ده تفكير ساذج يعني. يعني انت متخيل ان انت مثلا صباح شاورما فانت ما تقعد في الشمس بقى وتلف كده هتسيح، لا اما تاكل دهون هتيجي، اصل انت جسم بقى بسيط بقى يعني انت بترشح، فبتاكل الدهون بقى اللي هي بتاعت الخروف هتنزل تلزق على شرايينك من كده اهو وتموت بقى بسهل. لا ما فيش الكلام ده، ليه ما بيحصل؟ لا الموضوع بياخد مسارات، الدهون بتدخل الجسم بتلف لفه في الغشاء اللي في الاوعيه الليمفاويه وتخش لفه في الرئه وتلف لفه وبعدين تتوزع على الجسم كله من اول وجديد، مش كل واحد ياخد نصيب قبل ما تروح بقاياها على الكبد. فما تروحش دي، ما تروحش تقوليش ده خالص كده. تصلب الشرايين ليه خطوات، اولها ال دي ال ما بيشتغلش كويس، اتش دي ال بيقل تصنيعه، فال دي ال يبدا يعجز يلف في الدم ويعجز، يلف ويعجز، بعد ما يلف ويتعجز يتاكل مش ال دي ال، لا ده لازم يتاكل جوه حاجه اسمها الماكروفاج او الخلايا المناعيه. يبقى ماكروفاج كلت ال دي ال العجوز، عشان العجوز ما هو مش هيتقاس ساعتها بقى، يعني ال دي ال ساعتها اللي بيتقاس ده مش العجوز، العجوز التاكل. يبقى ال دي ال العالي ده مش العجوز، تاني العجوز التاكل. وبعد كده بتعمل خرم جوه الجدار، يعني انت مش بيترسب من بره، لا ده انا بخرم الجدار نفسه وبيت فيه الخلايا الدم البيضاء اللي واكله ال ال دي ال العجوز. يبقى تاني اسمها فوم سيلز، فوم مليانه منفوخه كده، فوم سيلز خلايا مليانه دهون. يبقى هي خلايا اصلا ايه؟ خلايا مناعيه كرات دم بيضاء واكله ال ال دي ال العجوز. يعني اولا الدهون مفيده لجهازك الهضمي، اكنك بتحط مسحوق، عارف انت لما تيجي تحط المسحوق عشان خاطر الهدوم ما تلفش على بعضها وتقعد، ده الدهون دي بتعمل كده. رقم اتنين، ده انت بتكسرها وترجعها جليسرين بقى وكوليسترول واحماض دهنيه وترجع تركبها تاني جوه خلايا الامعاء وتصدرها دهون كامله. الدهون يعني المكون الوحيد اللي ما بيرجعش لعوامله الاوليه، يعني البروتين لازم يرجع احماض امينيه، النشويات كلها برماتها لازم تتحول لجلوكوز سداسي الكربون، لكن الدهون بتتصدر دهون بعد ما بكسرها برجعها ارتبها تاني واصدرها في الليمف على انها حاجه اسمها كايلومايكرونز. الدهون لازمه لاعاده بناء خلايا سعادتك، خلايا حضرتك تتكون من دهون كلها سواء سيتوبلازم لا غشاء خلوي. الدهون مغذي رئيس في اكل حضرتك، ويمكن انا بحطه رقم اتنين بعد الحبوب. يعني لو جيت تقول لي انت عايز ترتب لي حبوب دهون سكر، حبوب دهون سكر، زيت عباد شمس مش مضر، مفيش زيت على وجه الارض مضر. انا بقول لحضرتك اهو عشان تبقى انت فاهم اكتر اسباب الميوتيشنز في الدي ان ايه. يعني الدي ان ايه دلوقتي هيبوظ، يقول لك داخليا عمليه اسمها اوكسيداتيف دي امينيشن، تحويل الامينو اسيدز لسكر اللي انت بتاكلها كتير بقى غلط. حته اللحمه اكتر، تناول البروتينات بكثره اكتر حاجه تعمل لك ميوتيشن وتفرات في الدي ان ايه والار ان ايه بتاع سعادتك، عشان تبقى انت يعني. زيت النخيل مش مضر، مفيش زيت مضر على وجه الارض. انا عدت تاني اهو، انا حكيت موضوع مشبع وغير مشبع، لان بيجي بعد شويه يقول لك ايه الدهون بقى المهدرجه بيجي على الدبل بوند دي ويكسرها يخليها مشبعه، فيخلي زيت النخيل بدل ما كان سايل يتجمد يعني خلاها بدل مش مشبع مشبع. فرقه معاك في حاجه انت؟ لا. لان انا مشكلتي مش في حاجه، انا كده كده هكسر من هنا، يعني كده كده الكولن ده هيتكسر من هنا بلايبيز، هاخد الفاتي اسيد ده، الفاتي اسيد ده مشبع يا دكتور ولا مش مشبع فارق معاك؟ كده كده هعرف اكسره. بص القلي في نفس الزيت كذا مره، انا عن نفسي ما بقليش كذا مره في الزيت، يعني خلاص هو استخدام مره وخلاص، يعني مش قصه يعني. وبعدين انا باكل اكتر حاجتي مع يعني لو اللحمه بقى عندي بحمرها في السمنه، يعني اللحمه عندي بحمرها في السمنه، الحاجات يعني معظم الحاجات اللي السمك، السمك لا في الزيت طبعا، سمك في الزيت، وبستخدم زيت الزيتون في السمك اللي بيخش في الفرن لو بعمله صينيه. خلاص اوقف دواء الكوليسترول، يقف دواء الكوليسترول من غير ما ترجع لي يابا، من غير ما ترجع لي دواء الكوليسترول، قلت ما حدش يستخدمه في امريكا، بقى الدواء ده شبه متحرم، احنا مش هناخده احنا بقى عشان نفضل اصحاب. الدهون مع اللي شايل المراره يا ابني، الدهون مهمه في اي وقت، مفيش بقى اللي شايل المراره اللي مش شايل المراره، ما انتك شايل المراره مش هتمتصها اصلا، فانا هديك شويه دهون تعرف تمتصها، انت المفروض تاخد كمان من بره يعني تاخد دهون بكميه زياده عشان انت مش هتمتص نصها، انت ما عندكش اصلا املاح مرريه. فارس بيقول يا ريت حلقه عن كيفيه التقلص من دهون الكبد. بص اسمع بقى، انا هقول لك كلمه يعني، دهون الكبد بتخلص منها بنظام الطيبات ما فيهاش كلام، دهون على الكبد ياكل بسمنه برضو، اه دهون الكبد ما لهاش علاقه بالسمنه، هينزل وما حدش يقول لي كوليسترول توتال، انت اللي بيتقاس عندك مظبوط وتقرا عليه الاتش دي ال، الاتش دي ال بتاعك عند 55 خلاص، انت لا هيجي لك سرطان ولا هيجي لك سكر ولا تصلب في الشرايين.